السلام عليكم اخواني اخواتي جميعا ورحمه الله وبركاته. حديثنا هذه الليله حول الانقطاع من الله عز وجل. هذا التعبير يعكس عن مرحله من ارقى مراحل الايمان، ان يصل الانسان الى درجه الانقطاع. حتى نفهم هذا المفهوم أذكر لكم معنى عرفيا مقربا. مرة إنسان له صلة بعالم يصلي خلفه، يزوره في منزله في الشهر مرة والمرتين، ومرة إنسان لصيق به زاحم العلماء بالركب يقولون فلان منقطع إلى فلان، أي يذهب إليه لا إلى غيره، يلهج بذكره، قيامه وقعوده عنده، رغبته فيه. طبعا الانقطاع إلى العلماء أمر راجح، ويتفق أمر غير راجح. إنسان ينقطع إلى أحد الأثرياء دائما يذهب إليه، عينه على يده أو على جيبه كما يقال. إذن الانقطاع فيه معنى، نعم، التزام الجهة التي ينقطع إليها الإنسان. الذي يذهب إلى فلان وغيره لا يقال هذا منقطع إليه. ولهذا إمامنا أمير المؤمنين في مناجاته الشعبانية صلوات الله عليه ماذا يقول؟ إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. الانقطاع المرحلي، الإنسان قد يتفق في شهر رمضان المبارك يصوم في جزيرة نائية في بلدة بعيدة، تتفق له الخلوة، الانقطاع في موسم الحج وغيره. هذا الانقطاع المرحلي لا يعتد به. كمال الانقطاع هذا أمر آخر، يعني عينه دائما وأبدا على عطاء مولاه. مع الأسف هذا المعنى مذكور في القرآن الكريم، ولكن نمر عليها مرور الكرام. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لو أن المحامي له سلطان على هذه الكرة الأرضية، هذا المحامي هل يخذلك أبدا؟ هو القاضي، هو المحامي، هو المعاقب، هو السلطان، هو كل شيء. هكذا محامي تعطيه قضيتك وأنت قرير العين. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. كن صالحا، رب العالمين يتولاك حيث لا تشعر. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. إذا إخواني، إن كان ولا بد من الالتجاء إلى جهة، الجهة التي تستحق الانقطاع هي جهة الربوبية. نختمها بحديث قدسي من روائع الأحاديث القدسية، الرواية منقولة عن إمامنا الصادق عليه السلام عن أبيه عن جده عن الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عن النبي محمد. هذه جزء من سلسلة الذهب. الإمام الرضا عليه السلام عندما أطل من الراحلة ذكر رواية عن أبيه عن أبيه إلى أن انتهى إلى الله عز وجل. لو قرئ على مجنون لأفاق، هكذا يقال في السلسلة. الرواية عن الإمام الصادق وتنتهي إلى حديث قدسي أوحى الله عز وجل إلى بعض أنبيائه في بعض وحيه إليه. وعزتي وجلالي رب العالمين لا يحتاج إلى قسم، ولكن للمزيد من الاطمئنان لأقطعن أمل كل مؤمل غيري بالإياس. طبعا هذا المعنى يتفق في بعض الحالات، رب العالمين قد يهمل البعض، يراجع ثريا فيعطيه شيئا ليس فيه صلاحه، ولكن بعض كبار المؤمنين ينقل لنا يقول: أملت فلانا جزمت قطعا أني إذا راجعته لا يخيبني، لأنك مؤمن، لأنك من رواد بيوت الله عز وجل، رب العالمين يربيك، تذهب إليه لا يعطيك فلسا واحدا يخيب أملك. رب العالمين يريد أن يفهمك ذهبت إليه منقطعا إليه. سؤال وجواب: لا نذهب إلى الوسائط، لا نذهب إلى المتمكنين، نعم، ولكن بعنوان الوسيلة، اجعل عينك على مسبب الأسباب. بعض المؤمنين عندما يدخل على موظف معاملتك بيده يرفع رأسه إلى السماء يقول: اللهم لين فؤاده، إن كنت تخاف شره تقرأ عليه آية السد: إنا جعلنا من بين أيديهم سدا، تقرأ عليه دعاء ملين القلوب: يا ملين الحديد لداود عليه السلام إلى آخره. يعني يا رب قلب العبد بيدك، يا مقلب القلوب والأبصار، الذي حول قلب فرعون إلى حاضن لموسى يقلب قلوب الفراعنة والجبابرة. إذن لأقطعن أمل كل مؤمل غيري بالإياس. ثم الحديث القدسي فيه عتاب بليغ: أي يؤمل عبدي في الشدائد غيري والشدائد بيدي؟ أنا الذي أمرضتك، لماذا تضع عينك على الطبيب فحسب؟ أنا خالق الجراثيم، أنا خالق الأمراض، أنا الذي سلبتك العافية، لماذا تنقطع إلى الأطباء ناسيا إياي؟ أو يرجو سواي وأنا الغني الجواب، بيدي مفاتيح الأبواب وهي مقلقة، وبابي مفتوح لمن دعاني. ألم يعلم أنه ما أوهنته نائبة لم يملك كشفها عنه غيري؟ الرواية طويلة، ثم يقول في ختام الحديث: فلو أن أهل سبع سماوات وأرضين سألوني جميعا فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي مثل جناح بعوضة. حوائجنا كما نعلم بين الكاف والنون، هنيئا لمن رزقه الله عز وجل كمال الانقطاع إليه. إلهي بحق أوليائك، إلهي بحق الصالحين من عبادك، هب لنا كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا لضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة. اللهم أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام، والفاتحة مع الصلوات.